يقول بعض السلف يقول شهر شعبان في الصيام مثل الراتبة القبلية لرمضان، وشهر شوال صيامه مثل الراتبة البعدية، يعني مثل الراتبة، تصلي راتبة قبل وراتبة الراتبة البعدية تصليها بعد الفريضة، فكأن رمضان فريضة الصوم فيه، وقبله صوم وقبله صوم. كل هذا يعني فضائل وخير عظيم. إذن خلاص الكلام أيها الإخوة أن شهر شعبان من فضائله الحرص على صيامه، ولا يمر عليك مرور الكرام، احرص على صيامه ولو أيام معدودة، ليس من الضروري تصوم الشهر كاملا كما كان صلى الله عليه وسلم يصومه أو يصوم أكثره، صم ما تيسر لك ما تيسر، وسابق هذه مسابقة،